أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن هذه الطريقة التي أمرنا بالتمسك بها بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن نعض عليها حتى يعني بالنواجذ في يعني التعبير المجازي. وقال القابض على دينه القابض على جمرة، لأنه هذا تحتاج الإنسان يخالف الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مخالفة الهوى، تفهم هذا وتتبع هذا وتطبق شريعة سهلة، هي شريعة سهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن تحتاج إلى مخالفة الهوى. الصعب هو على الإنسان هو الهوى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. إذن اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا خطر. الدين يحتاج إلى تبع دليل. سيدنا عمر وقت قتل المرأة: يا أمير المؤمنين، أحق أن يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: أنت نهيت عن مغالاة مهور النساء، وقال تعالى: وآتيتم إحدهن قنطارا. أعطيت الدليل. قال عمر: أخطأ عمر وأصابت امرأة. أما الآن كثير الناس تأخذه العزة بالإثم، تصلح وقل لك: أنا كذا، أنا معروف، أنا شيخ، أنا دكتور ولا كذا، ولا يتقبل النصيحة، ما يرجعش للدليل، لأنه تبع ماذا؟ الهوى. هو نفسه أغلب الناس تحب للترفع والتعالي والمال والشهرة والمظهر. هذا الهوى إذا تخليه الهوى هيك يحب. فمخالفة الهوى هذا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالملذات. طريق النار الهوى، تبع الهوى. طريق الجنة خالف النفس، كما يقول البوصيري، إمام البوصيري، هذا معروف عنا في المغرب العربي، هو أصل بربري وعالم كبير، عنده البردة المعروفة عنا، يقول: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. في البردة هذه المعروفة عنا، يعني ثقافة الإسلامية في المغرب العربي، يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وأن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه. تبع الدين خالف الهوى، تبع ماذا؟ الدليل. مش هاو فلان، هاو معروف، هاو كذا، هاو عادة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم لمهرعون. لا، الدليل. ماذا قلنا نحن قبل؟ الدليل قرآن حديث، والعقل شاهد. نعودها بسترسخ، ليس مثل المعتزلة ليقولوا العقل أصل الدين، هذوما يتبعوا الفلاسفة، فلسفة الذي عنه فيه في البلاد العربية تقول للأسف ناس بالفلسفة والملحدين، أفكار معتزلة وفلاسفة شبه بعضها، وليس مثل المتطرفين هذو اللي ينفيوا العقل، اللي يهزوا الناس للتطرف وكل يقولوا لا نحي عقلك على جهة. لا، أهل السنة قال تعالى ماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة. اتباع الدين، الوسط هو اتباع الدليل. الوسط مش معناها أي شوية من عندي وشوية دين وشوية من عندي، لا، بعض الناس يظنوا هكاك الوسط، طبق شوية وساعات، لا، طبق كل شيء بتاع الدين، هذا هو الوسط. المتوسط هذاك اللي تبع معناها يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله، هذا هو الوسط. اللي وصلت أنه أصل الدين هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بالسند من ناس ثقات، والعقل شاهد، هذه تحفظها العبارة، العقل شاهد للشرع، معناها كل شيء في الدين ما يخالفش العقل. بعدين يقول لك ثم حاجات ما يقبلهاش العقل في الدين، هذا غير صحيح، هذا جاهل ما يعرفش شنو هو العقل. وعلاش نأكدوا باش نعرفوا يعني التراث نتاعنا، متن ابن عاشر اللي علموا فيه في الزيتونة وفي القراويين وفي الجزائر، يبداو شنو هو اول الدروس في متن ابن عاشر معروف حتى تو، هو اقسام الحكم العقلي. اول كتاب يبدا اقسام الحكم العقلي، يعلموا فيه لشكون 7 سنين. الناس مازالت تحير، بعض الناس كبار قراو في الزيتونة وفي الفاء في القراويين وكل في الزاويات في الجزائر، تعرف الدليل العقلي. ربي يعطيك عقل ميزك على البهيمة، البهيمة تمشي للجنة ولا النار. شوف كيفاش الله تعالى قال عن الكافر ويقول الكافر يا ليت دي كنت ترابا، معناها البهائم أحسن منه، وهذا في القرآن. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. خنزير الكلب كذا الأسد لا يمشي للجنة ولا النار. أما الكافر يقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هنك عني سلطانية. فسر البخاري يا ليتها كانت قاضية، ليتني لم أحيا بعد الموت الأولى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنى يكون كما هذه الحيوانات معاش يحس شيء. قال إنكم ماكثون، الله قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ويرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة سعيدة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه متبعش الدليل. شنو قلنا في الآية؟ قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. متبعش الدليل، هذا الدين مش دين الناس لابس لحية وكذا وشد الدين بالتشدد ما فهم شيء، تبع هكذا دخل في حيط. دين علم وعمل، الزوز علم وعمل، لابد من العلم تفهم الدين، مش هاني ماشي الجامعة وتبع في القنوات ويقول لك بالنية. أنا أقول لك نيتي صافية، ما تكفيش نيتي صافية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون، أنا هني وحدة ما تكفيش. هناك أدلة قلنا القرآن والحديث والعقل شاهد، كل شيء في الشريعة لا يخالف العقل، كل شيء في الدين لا يخالف العقل. أما يعني كي نقولوا الله قادر على كل شيء، شفنا النار لم تحرق سيدنا إبراهيم، الماء صار كالجبل لسيدنا موسى، انشق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام، خرج الماء من بين أصابعه، سيدنا عيسى أحيا الموتى. هذه ماذا تسمى هذه؟ هذه أمور كلها جائزة عقلا، جائزة عقلا لكن خارقة للعادة، هذه تسمى جائزات عقلية. لكن في العادة ايش قلنا نحن؟ في العادة النار تحرق، عادة هذه. ما الذي جعلها تحرق؟ الله، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ما الذي يخلق الشعور بالحرارة بالجوع بالحزن بالألم؟ الله. فالملائكة لا يشعرون بالجوع، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتعبون، دائما يطيعون الله. الله لم يخلق فيهم الشعور بالجوع والتعب. البهائم والإنس والجن خلق الله فيهم هذا الشعور، إذن هذه الإحساس والشعور يخلقه الله. إذن الله قادر يغير العادة، النار يجعلها باردة أو دافئة ويجعل الثلج حار، قادر يجعل الماء يقف، قادر يجعل القمر تنشق، الماء يخرج من الصخرة سيدنا موسى من بين اللحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور تسمى جائزة عقلا. لما الناس تسأل قبل يقول لك كان في البلاد تسمع تم برشا حاجات معروفة عندنا في العادات متاعنا الإسلامية. الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. برشا حاجات لهنا يسمعها الناس يقول هذه معروفة في البلاد لأنه هذا الشيء معروف. فتسمع بعض الناس يقول لك أهل الخطوة في البلاد تسمع هذه الناس يقول أهل الخطوة يحكون لها أهل الخطوة يقول لك في خطوة مشى لمكة الصالحين بلادنا بلاد الصالحين معروف. فالناس بتاع قرأوا في العصر هذا قرأوا فلسفة ما عاش يفهم كيفاش هذه كيفاش يقع واحد يقرأ في الطب خليه في بلاد عربية ناس ملحدين في بلاد عربية يقول له كيفاش هذه كان نوح جمع الأسد والبقرة وكلها في نفس السفينة. شو التساؤلات تاع جهل. الله قادر أنه يجعل البقرة تعيش مع أسد هذا جائز عقلا. هو موجود ناس بشر يعيشوا مع أسد. فكذلك الله سبحانه وتعالى يجعل يعني أمر خارق العادة لبعض الصالحين. الله قادر بعض الناس في خطوة يجعلهم في مكان آخر. هل هذا يقبله العقل أم لا؟ يقبله. إنسان جسم الله قادر يخلق هذه الدنيا في لحظة ويفنيها في لحظة. إذن هذه أمر خارق للعادة ولكن جائز عقلا. أمر خارق للعادة ولكن جائز عقلا. أما الذي لا يقبله العقل هو المستحيل العقلي. الجسم لا يكون متحرك وساكن في نفس الوقت. بشر ما يكونش حي وميت في نفس الوقت. هذا اجتماع ضدان مستحيل عقلا. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين أن رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.